قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خلاص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أنه قد بلغكم وترامى إلى مسامعكم وشاهدت عيونكم خبر هذه الداهية الدهياء والمصيبة الصلعاء وبحور الدماء وتناثر الأشلاء ونسف الطرق والبناء ودك المساجد وأماكن الشفاء. كل ذلك رأيناه صباح مساء من هؤلاء المجرمين اليهود الملاعين على إخواننا أهل غزة الصابرة، جبر الله تعالى مصابهم وربط عز وجل على قلوبهم وشد سبحانه وتعالى أزرهم وسدد رميهم وتقبل شهداءهم وداوى جرحاهم وفك حصارهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم وكسى عاريهم ووحد كلمتهم وقوى عزائمهم ونصرهم على عدوهم. اللهم آمين. لهذا، ولما كان التأخير للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قعد علماؤنا رحمه الله تعالى، أردنا أن نذكر أمتنا الحبيبة حكاما ومحكومين بالواجب الشرعي تجاه هذه الأزمات عامة وتجاه هذه الأزمة خاصة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية التي جعلها الله تبارك وتعالى أمانة في أعناق الدعاة وطلاب العلم. واغتنمت فرصة وجودي مع ثلة من إخواننا الدعاة من أهل السنة والجماعة لأجيب عن كثير من الأسئلة التي تدور في خلجات الصدور، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاة بأطروحاتهم العلمية والدعوية في جانب، وأن تكون الأمة المسلمة بمشكلاتها في جانب آخر. وأردت في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر، في يوم عاشوراء، نسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير علينا وعلى أمة محمد، هو ولي ذلك والقادر عليه، أردنا أن نذكر المسلمين بأهم ما يجب عليهم تجاه هذه الأزمة الطاحنة تجاه إخواننا في غزة. نسأل الله عز وجل لنا ولهم العزة، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وحتى لا نتهم بالتنظير السالب البعيد عن الواقع، أردت أن أذكر إخواننا وإخوتي الدعاء بما يجب عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. معي في هذا اللقاء المبارك أخي الحبيب الشيخ أحمد جلال حفظه الله، وأخي الأكبر الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، وأخي المفضال الشيخ محمد بسيوني حفظه الله تعالى، وسائر دعاتنا. شيخ أحمد حبيبي، السؤال الأول، لما النهاردة نسأل سؤال ونقول هل ما يحدث لإخواننا في غزة أمر قدري كتبه الله تعالى منذ الأزل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. من أعظم الأصول التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره، كما ثبت ذلك في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يحدث يجب علينا أن نؤمن أنه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بتقدير ربنا تبارك وتعالى. فما من ورقة تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى. فكل شيء يحدث في هذا الكون بقدر، كل شيء يحدث في هذا الكون بقدر الله تبارك وتعالى. وهذا القدر كله خير إذا تدبرت الأمة وتأملت. وأنا أقول إذا كان هذا من قدر الله تبارك وتعالى فإنه يجب علينا الصبر على هذا البلاء. ودعونا نقول لأمتنا الغالية، أمتنا الحبيبة، أن هذا البلاء سنة لله تبارك وتعالى في الكون. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد قدر وكتب أن النصر حليف المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قدر وكتب أيضا أن يكون هذا البلاء هو الخطوة الأولى لهذا التمكين. فما من أمة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقد مكن لها إلا وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أيضا المرحلة الأولى من مراحل هذا التمكين، ألا وهي مرحلة البلاء. فمثلا إذا تدبرنا في قول الله عز وجل في شأن بني إسرائيل، كما قال ربنا تبارك وتعالى ذلك في أكثر من سورة من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة القصص، نجد أن الله تبارك وتعالى قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هذه مرحلة الاستضعاف، هذه مرحلة البلاء التي يعقوها بعد ذلك مرحلة التمكين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وإذا نظرنا في سورة القصص وجدنا أن الله تبارك وتعالى أيضا وضح لنا أن هذا البلاء الذي ينزل على الأمم، وألا وهي مرحلة الاستضعاف، هي مرحلة التمكين بعد ذلك، وهي بداية مرحلة التمكين. فقال ربنا تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح المسألة عامة لكل الأمم، قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذه مرحلة الاستضعاف. وبعد ذلك وضح الله سبحانه وتعالى أن هذه المرحلة وهي مرحلة الاستضعاف لها أسباب حتى يخرج العبد منها إلى مرحلة النصر. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. ثم وضح ربنا تبارك وتعالى صفات الجيل الذي سيمكن الله تبارك وتعالى له، فقال تبارك وتعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكما يقول العلماء إن وقوع الطفل هي أول خطوة من خطوات السير لهذا الطفل، فكذلك أيضا بالنسبة للأمم، إن مرحلة الاستضعاف التي تمر بالأمم هي مرحلة، هي أول مرحلة من مراحل التمكين على الطريق. لأجل ذلك لما جاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح له أن هذه المرحلة هي بداية التمكين، هي بداية الأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ومشط وأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دين شيء، أما والله لا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الدين. إذن هذا التمكين لا يأتي إلا بعد مرحلة ابتلاء التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها. هذه المرحلة التي عبر الله تبارك وتعالى وذكرها لنا تبارك وتعالى في كتاب بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى إذن مرحلة التمكين التي نبغيها، مرحلة التمكين التي تنادي الأمة وتدعو ربها بالليل والنهار أن يمكنها في الأرض، لابد أن يسبق هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الابتلاء ومرحلة الاستضعاف التي كتبها الله سبحانه وتعالى وقدرها على هذه الأمة حتى تذوق مرارة الألم وتذوق مرارة الاستضعاف، حتى إذا مكن الله سبحانه وتعالى لها لا تفتن أبدا في دينها. لأجل ذلك لما ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثلة الأولى من المهاجرين والأنصار، لما ابتلوا في بداية الإسلام، لما فتحت لهم الدنيا وجاء الملوك تحت أقدامهم وأتوا بكنوز كسرى وقيصر بين أقدامهم، ما فتنوا أبدا وما غرتهم الدنيا أبدا، بل ظلوا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وما فتنوا وما رجعوا أبدا وما نكثوا وما ارتدوا على أدبارهم أكبرهم، بل كان الابتلاء الأول هو السبب في أن يكون هذا العود عود قوي على الابتلاءات التي ستأتي بعد ذلك. فهو كل هذا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأنا أقول هذا خير لأمتنا، ولكن إذا أخذت بالأسباب التي تدفعها إلى طريق العز والنصر والتمكين، الله أعلم. إذن قضاء الله تعالى كله خير، والله تبارك وتعالى لا يقع في كونه إلا ما شاء، ولكن المشيئة كما يقول علماء الاعتقاد رحمه الله تعالى إما أن تكون مشيئة كونية أو أن تكون مشيئة شرعية. وسيأتي هذا الكلام بشيء من التفصيل ولكن في غير هذا المقام. الدكتور عبد الرحمن حفظك الله، أن توجهت بناظريك وجدت أن بلاد الإسلام تحارب وتضطهد، وأن أتباع هذه الملة الحنيفية يضطهدون ويستذلون ويحاربون ويشردون، كما هو الشأن في العراق وفي غزة، وكما هو الشأن في أفغانستان، وكما هو الشأن من قبل كل هذا في البوسنة إلى غير هذا. السؤال، شاب في الشارع يسأل سؤال، ليه بلاد الإسلام هي اللي بتستباح وليه أعراض المسلمين هي اللي بتنتهك؟ لماذا تستباح أعراضنا ولماذا يحدث كل هذا لأهل الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا في بداية هذا الاجتماع المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع على عتبة الأقصى، وأن يجعل تحريره بأيدينا وأيدي إخوان المسلمين، وأن يختم لنا حياتنا بالشهادة في سبيله، حتى يرضى عنا ويجمعنا بغير حساب مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد. والحق أقول أيها الكرام، ويعلم الله جل وعلا هذا إحساس قلبي، كنت أود أن أرسل هذه الرسالة لإخواني المسلمين في كل مكان، وأنا في أرض الرباط لا وأنا في المسجد أو وأنا أرتدي الثياب المعطرة، فقد كنت أود والله أن أرسل هذه الرسالة والتراب قد عفر وجهي والحذاء قد قطع من كثرة السير في الجهاد في سبيل الله، لكن يعلم الله جل وعلا أنه ما حبسنا عن نصرة إخواننا على أرض الواقع إلا العذر، وعسى الله جل وعلا أن يعفو عنا تقصيرنا بهذه النية. أما الإجابة على هذا السؤال، لماذا يتعرض المسلمون للبلاء في هذا الزمان؟ لماذا تصبح أرخص الدماء هي دماء المسلمين؟ لماذا المسلمون بكل أرض سليب أو طريد أو سجين؟ لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباش سجون. لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على يميني لمدت لي ملايين الأيادي. لماذا تنتهك أعراض المسلمين ويقتل خيرة رجالهم وترمل نساؤهم ويتم أطفالهم؟ لماذا تصبح الثكالى هن أمهات المؤمنين؟ لماذا تصبح الأرامل هن زوجات المسلمين؟ لماذا يصبح الأيتام هم أبناء المسلمين؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة لن تجد لها إجابة إلا في كتاب الله جل وعلا، الذي قال ذلك في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فلا شك أن الأمة الآن تجمع على أن قدرة الله جل وعلا مطلقة، فلو شاء الله جل وعلا لأرسل موجة من المحيط الهادي مع موجة أخرى من المحيط الأطلنطي كما يسمونها موجات تسونامي لا تبقي لأمريكا بقية، ولو شاء الله جل وعلا لأرسل صاعقة من السماء لا تبقي لليهود بقية، ولو شاء الله جل وعلا لأرسل ريحا عاتية لا تبقي للهندوس بقية، ولو شاء الله جل وعلا لأرسل مرضا لا يصيب إلا أهل الكفر. فالله جل وعلا قادر. وإني حقيقة وأنا أذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أو إلى بدر قبلها، ويخرج المشركون من مكة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يرسل صاعقة من السماء وهؤلاء المراؤون هؤلاء المتكبرون المتجبرون الكافرون قد خرجوا من أرض هي أحب البلاد إلى الله جل وعلا ليقاتلوا أحب الناس إلى الله جل وعلا، ألم يكن الله قادرا أن يهلكهم وهم في الطريق؟ ليبقي للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة قلعة الإيمان وليصفي له مكة خير الأوطان؟ بلى، كان الله جل وعلا قادرا، ولكن لماذا لم يأخذ الله جل وعلا هؤلاء ليبلوا بعضكم ببعض؟ فالله جل وعلا يعلم أن البلاء سينزل على ثلة هي خير من وطئ الثرى، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، الله جل وعلا يعلم ذلك. لكن كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون، قتلانا في الجنة وقتلاه في النار. فلئن حزنا على قتل إخواننا المسلمين في غزة الآن وفي الصومال الجائعون الذين لا يجدون أو كما يقال يستحلبون الصخر ويبحثون عن ذرات الخبز وسط التراب، لئن كان الله جل وعلا يعلم ذلك فإنه بقدر منه سبحانه وتعالى ليبلوا بعضكم ببعض. فالله جل وعلا الفرق، الله جل وعلا بين أن الفرق بيننا وبين أعدائنا وترجون من الله ما لا يرجون. فأقول: إن حزنا على قتل المسلمين برة، وهذا واجب علينا بل هو أول الواجبات، إن حزنا على قتل المسلمين برة فإننا نحزن على أنفسنا ألف مرة، فلقد سبقوا وتأخرنا ولقد تقدموا ونحن ما زلنا مع المتخلفين القاعدين، لقد دفعوا الضريبة عنا ووقفوا في الصف الأول نيابة عنا، وها نحن كما ترون على الموكت وراءنا الكتب، ونسأل الله جل وعلا أن يعذرنا. فالإجابة من كتاب الله جل وعلا: ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالله جل وعلا يبتلي ليعلم من هو المؤمن ومن هو الصادق ومن هو الكاذب ومن هو المنافق. الله جل وعلا يبتلي المسلمين الآن في كل مكان لكي يخرج الله جل وعلا ويصطفي سبحانه وتعالى، ولكي يختار الله سبحانه وتعالى ويتخذ، هذا تعبير القرآن، ويتخذ من بين هؤلاء المؤمنين في الأرض أصدقهم وأصفاهم ليكون شهيدا عنده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. الله جل وعلا ينزل البلاء في هذه الأيام لكي يصفي المسلمين من ذنوبهم وخطاياهم. وأنا أعلم أن هناك دندنة من بعض المبطلين المرجفين يقولون: أهل فلسطين يستحقون ذلك، فهم الذين فرطوا، هم الذين فرطوا، نعم فرطوا وضيعوا وباعوا أراضيهم. أنا أقول: إن كانوا عصاة في بعض الأزمنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السيف محاء الخطايا. فلعل هذا الابتلاء أن يغفر الله جل وعلا به ذنوبهم، سواء المرابط في سبيل الله أو الذي أكرمه الله جل وعلا بالشهادة. كما لا يخفى عليكم بأن الشهيد يغفر له مع أول دفقة من دمه، كما ثبت في حديث المغداد بعد كرب، وحديث رائع يعني أراه دفعة قوية لكل من قعد ولكل من جاهد أو رابط، كما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، كل الذنوب تغفر مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار ويشفع في 70 من أهله ويزوج ب72 من حور عين. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الشهادة في سبيله. ومع كل هذا مع كل هذا فإن الشهيد ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، فهي أسهل ميتة وأيسر ميتة بأعلى أجر، فلابد أن يختار الله جل وعلا لها رجالا. لذلك الله جل وعلا قال: ويتخذ منكم شهداء. كذلك الإجابة على هذا السؤال: لماذا يتعرض المسلمون لهذا؟ قلت: ليصفي الله جل وعلا المسلمين من ذنوبهم. الإجابة الرابعة ألا وهي: ليخرج الله جل وعلا المنافقين من بين المؤمنين. فلا شك أن نزول البلاء الذين يعبدون الله جل وعلا على حرف سينخذلون، كما حدث يوم أحد، رجع ثلث الجيش لما رأوا البلاء، والله جل وعلا قال: ليمحص الله الذين أمنوا، وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. ليصفي الله جل وعلا الصف المؤمن. الحكمة الخامسة وإن كانت الحكم كثيرة جدا من نزول البلاء على المسلمين الآن، إنما هو ليبحق الله الكافرين بأيدي المؤمنين. وهذه الحكم الأربعة جمعها الله جل وعلا في قوله تعالى في سورة آل عمران بعد معركة أحد، قال الله جل وعلا: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والحكم كثيرة كثيرة، خافيها أكثر من ظاهرها، فلا شك أن الإنسان لا يحس بالدفء إلا إذا أصابه البرد، ولا يحس بالجوع ولا يحس بالشبع إلا إذا أصابه الجوع، فكذلك لن نحس بلذة النصر إلا إذا سبقتها هزيمة، كما بين أخي الشيخ أحمد في أن الاستضعاف لابد أن يسبق التمكين. وهذه كلمات ثلاثة جعلتها نصب عيني، بل هي خطبة لي بعنوان الوعد الحق: الاستضعاف ثم الصبر ثم الاستخلاف. فاستضعاف لابد أن يأتي بعده صبر، ثم يأتي بعده استخلاف، إلى غير ذلك من الحكم. وإن شئت راجع الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي جمع فقها وسيرة وتاريخا، كتاب زاد المعاد، في الفوائد المنتظرة من غزوة أحد. هذا ما تيسر، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم بحسن الختام بالشهادة في سبيله، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين. حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى، فلن تصل إلى القمة حتى تذوق القاع. عم الشيخ محمد، في حفلة الواحد مغني كانت عاملة ضجة كبيرة جدا جدا جدا في مصر، فالواد المغني لما عرف حكاية غزة دي قال لك: تضامنا مني مع شعب غزة هلغي الحفلة. فشاب من الشباب رايح من المنصورة عندنا، يا ربنا يهدي اللي فيها يا رب، فراح من عندنا عشان بقى ايه يهيص مع الهيصين هناك، فبيقول لهم: هي الحفلة اتلغت؟ قال لهم: اه. قال له: اه ليه؟ قال له: عشان المغني تضامن مع اهل غزة فسب الدين لاهل غزة. ده شاب مسلم ينتسب الى اهل الاسلام. الثاني الناس بتتضرب وهو قاعد واخد بيت تحت كتفه كده على المشاية. الثالث قاعد في الجامعة بيشرب حشيش. الرابع صايع. الخامس السادس الآباء اللي بيرتشم والناس اللي بتسرق. الدنيا هيصة. السؤال: هل نحن أمة تستحق التمكين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فبكل صراحة شديدة، الأمة الآن لا تستحق النصر ولا تستحق التمكين. نعم، بيضتنا استبيحت الآن، ومقدساتنا دنست، ودماء المسلمين أريقت على مرأى ومسمع من العالم، ولكن الأمة لا تستحق النصر ولا تستحق التمكين. لقد كثر الشيخ علي في مجتمعاتنا تضيع الصلوات وترك الجمع والجماعات، لقد كثر أكل الحرام من الربا والغش في المعاملات، وأكل أموال الناس بالباطل بجميع أنواع الحيل، وشهادة الزور والأيمان الفاجرة في الخصومات. ولقد ضاع كثير من شباب المسلمين كما تحكي، ولقد ضاع كثير من شباب المسلمين بعد أن نشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم. أصبح الشاب لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بالوالدين، لا صلة له بأهل الخير، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. واقع مؤلم تحياه أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي النصر وكيف يأتي التمكين والأمة في واد أتوقف تفضل تفضل دكتور حسن. انضم إلى الصف الدكتور حازم شومان، غفر الله له. الله يعزك يا رفيق. بوس عبد الشيخ. شيخنا الشيخ الإمام الفهامة العلامة الدكتور حازم شومان رضي الله عنه. أكمل الشيخ معك. فكيف تنصر الأمة والشباب يلهثون ويعبسون كما يحكي الشيخ علي ويقول أن أحدا من الشباب سب الدين لما اعتذر هذا المطرب التافه عن هذه الحفلة؟ فكيف تنصر هذه الأمة؟ الشباب يجلسون الآن على المقهى ليل نهار ويقولون نريد أن نخرج للجهاد. كيف تخرج وتدافع عن مقدسات هذه الأمة وعن إخوانك في غزة وأنت في واد وإخوانك هناك في واد آخر؟ فواقع مؤلم تحياه أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا شباب، يا من تعقد الأمة آمالها بعد الله عليكم، أنتم عدة المستقبل، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء. والله ثم والله إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب الأمة يعودون إلى الله ويصطلحون معه جل في علاه، يفتحون صفحة من جديد بالصلح مع الله، يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط، لا تعرف أين الطريق، غرتهم هذه الدنيا. هؤلاء كأنهم لم يعلموا بقول الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. معنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، فإن الله جل وعلا غني عن العالمين، لا يحتاج منا إلى نصرة. ولكن معنى إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله، إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم، إذا أخذتم بأسباب تمكين مكن لكم. كيف ننصر يا شباب وفينا من يقلد الأعداء؟ فينا من يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في تسريحة شعره، وهذا في ملبسه. من أين يأتي النصر؟ يا شباب أقبلوا على ربكم وانصروا دينكم، وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله واصطلح معه جل في علاه. لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، أي إياكم وصغائر الذنوب، إياكم وصغائر الذنوب، فإنما مثل هذه الصغائر كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. لماذا؟ لأن الذنوب الصغيرة إذا تجمعت على العبد دون أن يتوب منها قد تهلكه. فيا أخي الحبيب، لا تنظر إلى صغر المعصية وإلى حقارة المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا عبد الله، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يا عبد الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يعني قبل أن نجاهد هؤلاء الأعداء ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا أولا. فأول مرتبة من مراتب الجهاد جهاد النفس، أن نجاهد أنفسنا، أن نترك المحرمات، أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. هذه الأخت المتبرجة، أسألك بالله، كيف تنصر الأمة وأنت كل البعد، وأنت بعيدة كل البعد عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أيها المدخن، كيف تنصر هذه الأمة وأنت بعيد كل البعد عن منهج الله وعن منهج رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لقد قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. فوالله لن تنصر هذه الأمة إلا بالتوبة الصادقة، بالعودة الصادقة إلى الله جل وعلا. ده حتى الدعاء، الأمة بخيلة بالدعاء وطبعا لن يتقبل الله جل وعلا منا دعاء إلا إذا تبنا توبة صادقة إلى رب الأرض والسماء. فالأمة الآن إذا دعت الله سبحانه وتعالى في صلاة بخلت في الصلاة التي تليها، إذا دعت يوما بخلت في اليوم الآخر، كيف تنصر الأمة وهي بعيدة كل البعد عن منهج الله؟ حتى بالدعاء بخلت بالدعاء. وكما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. هذا الابتلاء لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع من هذه الأمة يا رب، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يقولون يا رب. وكما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ومن تكالب الأعداء على هذه الأمة لعل من هذه الأسباب في هذا الابتلاء أن نرفع أكف الضراعة إلى الله وأن نقول يا رب. فهل نحن نستحق النصر والتمكين الآن؟ الجواب لا. إن الأمة الآن لا تستحق النصر والتمكين، ولكن مع ذلك أقول علينا أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خيرا. عم الشيخ حازم ربنا يهدي له نفسه، قل امين. لما نسال سؤال ونقول الدنيا ضيعه، في ضياع، تسرب الياس الى قلوب كثير من الناس لا سيما العاملين في حقل الدعوه الى الله عز وجل بعد توالي الهزائم. سؤال من القران: متى نصر الله؟ وما هي حقيقه النصر؟ وما هي مراحل التمكين؟ وهل هناك مبشرات حسية واقعية لنصرة الله تعالى لهذه الملة الحنيفية؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ الله سبحانه وتعالى قال: وزلزلوا، في نفس الآية، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في كلمتين لازم نقف قدامهم في هذه الآية. الكلمة الأولانية وزلزلوا. الزلزال لما بيجي بيكشف ثبات كل مبنى في المدينة اللي الزلزال جه فيها. لو مبنى قايل للسقوط بينهار فورا، في ملتزمين قايلين للسقوط واول ما حصلت الازمه بينهاروا، في اخوه قايلين للسقوط واخوات قايلين للسقوط، اول ما بتيجي الفتنه بينهاروا. ولو انسان جبل، لو واحد ثباته زي ثبات الجبل، عمر الزلزال مهما كان ولو حتى 10 ريختر ولو 20 ريختر ما يهده. الكلمه الثانيه والذين امنوا معه، المعيه اللي فضل معدين ربنا سبحانه وتعالى، قضيه الانسان اللي مستعد يثبت في الفدن ومستعد يضحي من اجل الدين. احنا اخواننا في فلسطين اللي بيقول عليهم باعوا ارضهم، اول حاجه مش ارضهم، اول حاجه ده ارض الاسلام، ده ارض الله سبحانه وتعالى، ده الارض المقدسه اللي ربنا قال ندافع عنها ولو بدمنا. تاني حاجه، مين اللي قال انهم باعوا ارضهم؟ يعني فتاه فلسطينيه كان لسه لها يومين عشان تتم ال 20 سنه، يومين، ويعني الصبح تستاذن من والدتها تعمل لها فنجان القهوه بتاعها والشاي بتاعها وتقول لها في ناس جايين يخطبوني النهارده. طيب انت، طب الناس دول مين؟ لما يجي انت هتعرفيهم وهتفرحي بيهم وهتتبسطي بيهم، ودول اللي انا مستنياهم من زمان. وتخرج هذه الفتاه الصغيره اللي تسمى عندليب، اللي ما يبش احلامها خطيب ولا احلامها زوج ولا احلامها اولاد ولا احلامها اي حاجه من احلام الفتاه في مثل هذا السن، ثم تنفذ عمليه من العمليات الاستشهاديه يقتل ويمزق ويجرح فيها حوالي 90 واحد من اليهود. 90 واحد من اليهود يا جماعه، الناس دي ضحت عشان الارض المقدسه التضحيه. صحيح هناك في فلسطين ناس ما تفرقش عن اللي في مصر، ما تفرقش عن اللي في الخليج، ما تفرقش عن اللي في الشام، ما تفرقش عن اللي في العراق. ناس غير ملتزمة وغير حاملة للقضية، شباب وفتيات منهارين منحلين، ولكن هناك من حملوا القضية. القضية الوقت يا جماعة من أجلك يا فجر الإسلام، من أجل دين ربنا هنعمل إيه؟ من أجل نصر الدين ربنا هنعمل إيه؟ كل واحد هيجاهد بإيه وهيقدم إيه؟ لو ما فيش ناس مستعدة أنها تضحي، لو ما فيش جبال مستعدة أنها تصمد مهما كان الزلزال اللي بيمر على الأمة، ربنا بيقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الشيخ محمد باسوري بيقول الوقت احنا لو دعينا يوم هندخل في اليوم الثاني، لو دعينا صلاة هندخل في الصلاة الثانية. مين اللي النهاية مكمل؟ مين اللي مهما الدين تعرض لأزمات مكمل لآخر لحظة؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مفيش وهن، مفيش أي حتى تغير داخلي، ما اتكسرش من جوه، وما ضعفوا مجهوده ما قلش في يوم من الأيام، وما استكانوا، ما استسلمش مهما كانت الأزمة، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لما تعرضوا لأي نكبة ناسبوا الأمر إلى الذنوب بتاعتهم. يعني إخواني في الله، إحنا في هذه الفترة المفروض إن إحنا مش عايزين كلام، إحنا عايزين نصرة على وجه السرعة، عايزين إغاثة على وجه السرعة، عايزين ناس تترجم عاطفتها تجاه الإسلام وتجاه المجاهدين المسلمين وتجاه الأرض المقدسة وتجاه الأمة. عايزين ناس تترجم العاطفة دي في شكل أفعال. امبارح وأنا نايم رأيت رؤية سبحان الله في وقت بيقول يعني في كتاب تأويل الأحلام لابن سيرين أنه أصدق أوقات الرؤى وهو وقت ما قبل الظهر مباشرة، وقت الظهر مباشرة قال أنه أصدق أوقات الرؤى. رأيت أن أنا ماشي مروح بيتي، وأنا داخل البيت لقيت يعني زي واحد جاري بيته فيه ميتم، فأنا لما شفت المنظر يعني فزعت. أنا طب أقول له إيه؟ طب أواجهه إزاي؟ طب أحط وشه في وشه إزاي؟ ده معنى أن في ميتم، أن الراجل اللي مات ده قريبه اللي مات ده كان مرض وراح مستشفى وعايز مساعدة، ده أنا معرفش أصلا أن كان عنده حد عيان. لما واجهه وأنا أصلا معدي مروح بيتي معرفش أن هو في ميتم في الشارع، في ميتم في أو حصل له مصيبة أو حاجة، فقلت أما أعمل أن أنا رايح أسلم عليه أو أعزيه كأن أنا عرفت يعني. فيعني بيبص لي كده بوجه حسيت فيه يعني أنت جاي بعد إيه؟ أو أنت لسه جاي الوقتي؟ وبصيت على اللي بيعزم كراسي قليلة جدا في الشارع، وعدد قليل جدا الآن عليها ما يجيش 7-8-10-11 واحد بالكتير اللي قاعدين في الشارع. ما لا أنسى أبدا النظرة بتاعته لما بصيت له وهو بيقول لي يعني أنت جاي إمتى ولا جاي بعد إيه؟ إلى آخر الرؤية يا جماعة، ما قبلها وما بعدها. القضية إن أنا حسيت إن جاري ده هو إخواننا في غزة، دول جيراننا، دول إخواننا بحق وحقيقي، وإن نظرة الاعتاب ده أنتوا جايين بعد ما بقت معزة سنتين متحصرين متجوعين متعطشين متحاربين، أنتوا جايين بعد ما بقت مقتلة ومجزرة ومذبحة وأنهار الدم متفجرة مننا، جايين الوقت تقولوا لنا يا غزة وتعملوا برنامج مش عارف إيه وتتكلموا في الفضائيات وتتكلموا في المساجد بعد إيه؟ كان من إمتى؟ بعد ما بقت مقتلة وقلة المعزين دي حسيت إن قليل من الأمة اللي فعلا حس بقضية غزة، قليل حتى من المتصدرين للدعوة اللي حس بقضية غزة، قليل من الإخوة والأخوات اللي حس وتفاعل مع قضية غزة، يعني حتى اللي بيعزي بعد ما بقت ميتم قليل. ونظرة العتاب بعد إمتى وبعد إيه؟ وبعد يعني واللي جاي حتى مش جاي، ده مش جاي يحاول إنه ده جاي يعزي وخلاص، يعني هو بيثبت حضوره وخلاص. يا إخواني عايزين يعني إحنا فعلا والله أنا حسيت من الرؤية ديت، يعني الواحد مثلا ممكن مثلا إيه نحاول أنا وإخواني الدعاء إن إحنا ندي دروس في المنابر وندي دروس في الفضائيات ونكلم الناس ونعمل ورق ونعمل. حسيت إن الرؤية دي بتقول أنتوا ما بتعملوش حاجة، أنتوا جايين متأخر، أنتوا فضلتوا مشغولين يا جماعة. أنا بقول هذا الكلام يعني وإخواني الدعاء يعني كلهم طبعا أسبق مني في الدعوة وكلهم أفضل مني وأعلى مني علما. أنا والله يا جماعة يعني الرؤية ديت يعني أنا حسيت إن إحنا فعلا يا جماعة لازم نفهم. بقول كده للناس اللي بتتفرج عليه للإخوة والأخوات، وبقول كده لإخوان الدعاء، وبقول كده لنفسي، إحنا شغلنا بالبنت اللي لابسه بنطلون والواد اللي لابس سلسلة زيادة عن اللزوم يا جماعة، إحنا شغلنا بقضايا الشباب المنحل اللي مش راضي يستيقظ. امبارح منظر وإحنا بنتابع الأخبار في غزة عاملين حوار مع شباب غزة في جامعة القدس أو جامعة اسمها بيرتز أو حاجة زي كده مش فاكر التفاصيل بالظبط. أنا ببص كل اللي واقفين فلسطين الفلسطينيين. انا ما بص ما شفتش بنت واحده محجبه ولا مش بنت واحده محجبه ولا بنت واحده محترمه. يعني اقذر المناظر اللي احنا بنشوفها في جامعاتنا موجوده هناك. يعني القضيه يا جماعه احنا يعني حتى هناك في ناس قمه الازمه ما فوقتهمش ولا قومتهم ولا حركتهم. يبقى اذا احنا مش هنفضل على طول كل طاقتنا 100% للبنت الفاسده والولد ابو سلسله والولد ابو سكسوكه والبنت. لا يا جماعه، قضيه التمكين في الامه، قضيه التمكين، قضيه نصره الامه. الوقت العراق لو ما فوقناش من الوقت هيحصل نفس مجازر غزه بالظبط. ما هو هي نفس الفكره. انتوا جايين بعد ما بقت معزه، احنا كل ما يحصل معزه نقوم، يحصل معزه ومجزره ومقتله نقوم ونعيط ونصوت وننوح لا يا جماعه، عايزين نتعود روح المبادره بقى، عايزين نتعود ان احنا نقف بعدنا وقفه حقيقيه. انا فكرت والله بعد الرؤيه، لو اخويا ابنه مرض هستنى اما ابنه يجري في المستشفى وعايزين نقل دم وانا ماليش دعوه وعايزين وفلوس للعلاج وماليش دعوه ماليش دعوه ماليش دعوه، اما ابنه يموت اروح امشي في جنازته؟ هو ده اللي عمله مش الناس مع غزه، لا معظم الناس ما عملتش حاجه مع غزه، ده اللي عمله اللي اتكلمهم واثارهم وصرخهم واستغاثوا وصعدوا قضيه غزه، انهم بعد ما مات روحنا نعزي. يعني احنا الوقت جايين نعزي، انما الوقت بروح المبادره معلش خالي انا يعني خلاص انا ولا زي الكلمه معلش ايه. ما هو اخواني الدعاء هيقولوا كل المبشرات ان شاء الله. في مبشرات ولا لا؟ في مبشرات للامه ولا لا؟ احنا منتصرين، احنا مش مهزومين اصلا. بس احنا منتصرين ملان، احنا مهزومين، احنا منتصرين. ولكن يا اخواني يا جماعه، لو ما فضلناش للنهايه بنبذل كل شيء في حياتنا، والله العظيم هذه الفتره ده يا جماعه مش اصطفاء اخوه ولا ملتزمين ولا دعاء، الفتره دي فتره اصطفاء ائمه. احنا الوقت في مرحله اصطفاء من الله لائمه في الامه، لان اللي عاد بيحصل في الامه مش محتاج دعاء ولا محتاج ملتزمين ولا محتاج ملتزمات ولا محتاج ملتحين ولا اللي بيحصل الوقت في الامه لن يواجهه الا إما. عشان كده لما حصل في بني إسرائيل نفس اللي بيحصلها الوقت، تقتل وتذبيح، يقتلوا أبنائهم ويستحي نسائهم، أما حصل نفس الموضوع من فرعون ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم دعاة ونجعلهم ملتزمين ونجعلهم أئمة. لأن الواقع ده عايز إمامة في الدين، إمامة. إحنا في فترة اصطفاء أئمة وفترة اصطفاء واختيار واجتباء. اللي عايز ربنا يصطفيه يبذل روحه وحياته في هذا الوقت لدينه، إنما ما سوى ذلك لا يوجد إما الاستعمال وإما الاستبدال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. طبعا أخي الدكتور حازم حفظه الله يعني معروف لدينا جميعا بحماسته، ولكن نحن نريد أن نضبط الحماسة بالأدلة الشرعية، فنبشر أمتنا بنصرة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا بإذن الله تعالى بوعد ربنا تبارك وتعالى وبوعد الصادق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن أحب أن أقول أن التمكين درجات، فأعلاه أن يمكن لنا من أرض الله تبارك وتعالى وأن تعود إلينا مقدساتنا، ولكن هناك مراحل للتمكين. فما نحن فيه الآن تمكين، وانتشار الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة هو من التمكين، وانتصار كثير من إخواننا وصمود هؤلاء هو من التمكين. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة هذا الدين. قبل أن أدخل مباشرة في العلاج العملي، أسأل سؤالا لأخي الدكتور عبد الرحمن في دقيقة، في دقيقة أسأل حضرتك سؤال. جيش إسرائيل جيش لا يقهر؟ قال الله جل وعلا: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم، لم يقل ستغلبون بل قال فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأنا شايف أن الحل مع اليهود كلمة بسيطة بس: ادخلوا عليهم الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم لما نزل إلى أرض خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد أفاق اليهود وقد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال محمد، قالوا اليهود محمد والخبيث، محمد مع الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يبشرهم: إن إذا نزلنا إلى ساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحل مع اليهود لو نزلنا الأرض خلاص. أنا مش عارف والله، مستغرب 100,000 ولا 200,000 واقفين على الحدود، لو سمحت خلينا عدي، وأخويا بيموت قدامي، ما تكسر عدي. أنا هتقول لي، هتقول أنت إرهابي، هو كده، ما تكسر عدي خلاص. إذا دخلتموه فإنكم غالبون. أيوة أقولها والله لله يا أخوانا، إذا دخلتموه فإنكم غالبون. خلاص هتقتلهم، لا بقى هتفكر أمريكا في حاجة، ولا تفكر فرنسا في مش عارف ساركوزي يقول لك مش عارف، خلاص هم خلصوا، تعالوا عيطوا عليهم بقى واحضروا الجنازة معانا. فإذا دخلتموا فإنكم غالبون، انتهت، غلبوا بالدخول خلاص. ما هو ليس بجيش، هم لا يقاتلون كما لا يخفى عليك إلا في والله العظيم. أمس يقول لي أخ من فلسطين، يقول لي أخ من فلسطين بيقول لي والله العظيم إن اليهود بيدخلهم إلى الدبابات لابسين البامبرز، سامحوني باللفظ يعني والله اخوانا، بلبسين البامبرز، يعني هو يخاف يفتح راس الدبابه عشان يقضي حاجته بره، لا يقضيها هو قاعد خايف من البامبرز. والله العظيم انا حكى لي قريب لي، قريب لي سبحانه وتعالى، قريب لي والله، يعني اسمه الحاج عبد الهادي، عبد الهادي النادي، هذا اخو الله يحفظه، لا لا لا هذا امر معلن، اخو يعني حماتي، هذا الرجل، هذا الرجل اسر في سنه 67، كان في 67 يعني المفروض كان فيها هزيم، اسر في 67 وخدوه ورجع بعد ما حصل عمليه تبادل اسرى. فهو بيحكي لي بنفسه والله، بيقول لي انا اسرت فعلا وركبوني في العربيه وانا ايدي ورجلي مربوطه ومربوطه في رقبتي ومش لاقي اكل، وقعدت 3 ايام امشي لدرجه ان يعني بقول والله العظيم وهداني في العربيه حوالي 10 يهود عطست. بقول لي لقيتهم والله خرجوا جري من عربية، والله العظيم بقول لي خرجوا جري من عربية. فيقولنا هذا جيش منهزم، هذا جيش منهزم، إنما ننصر بكلمة من ربنا جل وعلا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهؤلاء يجوبوا على ذلك، إننا من هزمنا، إن اليهود من انتصروا، إنما نحن الذين تركنا الانتصار. كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا، هم طول أعمارهم أذلاء، لكن للأسف نحن تركنا القرآن الذي هو يرفعنا إلى ربنا جل وعلا، طرفه عند الله والطرف الآخر عندنا، تركنا القرآن فوقعنا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لو مسكنا في القرآن يطلع فوق، ولكنه أخلد الأرض، سيبنا إيدنا وقعنا على الأرض، أخلد الأرض واتبع هواه. فلو أمسكنا القرآن لا نحتاج إلى أن نتسلق، بل الله جل وعلا الذي يرفعنا، ولو شئنا لرفعناه بها. يعني حضرتك تدعو الناس أن يكونوا أصوليين. نحن الأصليون، أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أهل التمسك بالدين. فاليهود جيش منهزم، والمسلمون بإذن الله جل وعلا هم الأعلون إن كانوا مؤمنين، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تفضل. وصفنا الداء أيها الإخوة، وإليكم الدواء من إخواننا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتهم. ونحن إذ نجلس هذا المجلس فإنما جلسنا لنقول كلمة الحق التي ترضي ربنا تبارك وتعالى، ولا نحابي بها أحدا من الخلق، لا نحابي بها لا أفراد ولا جماعات ولا أشياخ ولا مؤسسات، وإنما نرضي ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الناس في الشارع هينفجروا من اللي بيحصل، بيجي كل واحد من الدعاء بيسخن الناس وبيقول لك طب انا اعمل ايه؟ انا بقى عايز اقول له يعمل ايه؟ يا عم الشيخ احمد، كيف ينصر الامراء والحكام قضايا الاسلام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية أقول قال الله عز وجل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني إجابة على سؤال أخونا الشيخ علي: دور الحكام في هذه المسألة أو دور الأمة عامة، يعني لو نجعل المسألة عامة يبقى هذا أفضل وهذا حسن. ولكن أقول قال الله عز وجل تلك أيام ندولها بين الناس. وحركة بعث الأمة من جديد تتطلب منها العودة إلى الوراء. ليست هذه المرة الأولى التي ينزل فيها العدو الغاشم إلى أرض فلسطين، فسبق دخول التتار وسبق دخول الصليبيين وغيرهم إلى هذه الأرض المقدسة. وأنا أود من باب قول الله عز وجل تلك أيام ندولها بين الناس أن ننظر إلى حاكم من حكام المسلمين كيف صنع حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وتسترد هذه الأرض مرة ثانية. ولكم مثلا مثال صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة. أنا أقول صلاح الدين لما فكر من البداية أنه يسترد هذه الأرض ويطرد منها الصليبيين الذين دخلوا إلى هذه الأرض، قام صلاح الدين بعدة أمور هامة لو مشى عليه الحكام في هذه الأوقات بالذات، والله أقول بإذن الله تبارك وتعالى إذا خلصت النوايا سترد هذه الأرض مرة ثانية. كان أول أمر قام به صلاح الدين حتى يعيد هذه القضية أو يعيد هذه الأرض مرة ثانية إلى بلاد المسلمين، أول شيء صنعه قام بإنشاء المدارس في كل ربوع مصر. قام بإنشاء المدرسة الصلاحية والمدرسة الصالحية والمدرسة الكاملية والمدرسة الفاضلية وغيرها من المدارس. قام بإنشاء هذه المدارس، وهذه المدارس كان عليها دور كبير. الدور الأول هو أن يجعلوا في أذهان كل الناس في هذه المرحلة أن لهم قضية تسمى قضية فلسطين. كثير من الناس اصلا النهارده يعني النهارده ربينا الاولاد وربينا النشء، الولد متربى على سبيستون وعلى الكرتون وتوم وجيري وغيرها من الاشياء، الولد لم يعد عنده قضيه. كان دور هذه المدارس في هذا الوقت ان تؤصل في قلوب المسلمين ان لهم دور وان لهم قضيه. هذه القضيه تسمى قضيه الاقصى، هذه القضيه التي كانت ظاهره واضحه على هؤلاء. يعني لو نضربنا مثال ان هؤلاء اصحاب كانوا اصحاب هؤلاء الرجال كانوا اصحاب قضيه، نور الدين وغيره من الأئمة الكبار لما قالوا له لماذا لا تضحك، يعني كان بيذكر له حديث مسلسل، وهذا الحديث كان مسلسل بالضحك، ضحك الله فضحك النبي فضحك ابن مسعود، فجاء دور عشان تتصل سلسلة التسلسل به فما ضحك، فقالوا له لما لا تضحك حتى يتصل هذا التسلسل. قال سبحان الله كيف أضحك وثغر دمياط محاصر من الفرنجة. هذه القضية أيضا كانت موجودة مؤصلة في قلب صلاح الدين، فصلاح الدين رحمه الله كان قليلا ما يضحك، فلما سألوه عن ذلك قال كيف أضحك والأقصى أسير. يبقى كان دور هذه المدارس من البداية أن تجعل في قلوب هؤلاء أن لهم قضية تسمى قضية الأقصى، قضية الأرض المقدسة. الأمر الثاني هو نشر الدين بين الناس ونشر عقيدة أهل السنة بين الناس. إزاي؟ كان هذه المدارس جاء إليها العلماء من كل بقاع الأرض، وتولى هؤلاء العلماء ربط الناس بربهم تبارك وتعالى كأول خطوة من خطوات التمكين. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا المؤمنين الذين استحقوا هؤلاء أن يقال عليهم وإن جندنا نسبهم الله سبحانه وتعالى نفسه. وكما قال ربنا تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكانت قضية هذه المدارس بعد أن يجعلوا في قلوب هؤلاء قضية الأقصى، كان قبل ذلك يربوا المؤمنين على عقيدة أهل السنة والجماعة، يربونهم على الصالح، يربط هؤلاء الناس بربهم تبارك وتعالى، حتى إذا أصلح الناس ما بينهم وبين ربهم أصلح الله ما بينهم وبين الخلق. ولله دار ابن القيم عندما قال للعبد ستران، ستر بينه وبين ربه وستر بينه وبين العباد، فإذا أصلح العباد الستر الذي بينه وبين ربهم صلح الله سبحانه أصلح الله ستر الذي بينه وبين الناس. كانت قضية العلماء في هذا الوقت إصلاح ما بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى، فأعادوا الناس مرة ثانية المساجد، أعادوا الناس مرة ثانية إلى أن تكون هناك رابطة تربطهم بربهم تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو نشر العلم الصالح بين الناس، نشر بين الناس العلم الصالح الذي أعقب بعد ذلك العمل الصالح، أعقب بعد ذلك العمل الصالح. فكانت هذه المدارس أول أمر نشر القضية، نشر الدين، نشر العلم النافع والعمل الصالح. ثم بعد ذلك قام صلاح الدين رحمه الله بالإصلاح الشامل والعام لكل مصر، لم يكن إصلاح في المجال الحربي فقط بإعداد هذه الترسانة البحرية الجبار التي أقيمت في زمن صلاح الدين، ولكن أصلح صلاح الدين أولا الباب الزراعي والصناعي والتجاري والاقتصادي والحربي وغير ذلك من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم بعد ذلك تولى صلاح الدين رحمه الله جمع الأمة مرة ثانية على كلمة سواء. ويذكر أهل التاريخ أن صلاح الدين مكث أكثر من 12 سنة كاملة ليصلح بين الناس، وبعد 12 سنة كان تحت إمرة صلاح الدين كل من مصر والحجاز واليمن والعراق والشام. فلما وحد الصف وهذه قضية من أخطر القضايا التي ينبغي علينا أن نؤصلها الآن وندعو إليها، أن يكون المسلمون في هذا الوقت على يد واحدة وعلى قلب رجل واحد حتى يمكن لهم توحيد الصف واجتماع الكلمة. دعونا من هذه الفرقة التي استطاع أعداؤنا في هذا الوقت أن يبثوها بيننا، بدءا من إسقاط الخلافة الإسلامية، ثم بعد ذلك وضع حدود لتكون المشاكل بين الدول بعضها بعض، ثم بعد ذلك هذه المصطلحات التي وضعها أعداؤنا بيننا الآن كالشرق الأوسط وقضية المسلمين في فلسطين، وكأن المسلمين في فلسطين لا تربطهم صلة بينهم وبين المسلمين في آسيا أو في أوروبا أو في أفريقيا، وبعد ذلك قضية الشرق الأوسط، لأن هذه القضية ليست قضية مسلمي أوروبا ولا مسلمي أندونيسيا ولا مسلمي آسيا ولا مسلمي أفريقيا، هذه المصطلحات التي جعلت هناك فرقة بين المسلمين. قام صلاح الدين بتوحيد الصف ومع هذا التوحيد سبحان الله بدأ هناك تمكين، وبعد ذلك أخذ صلاح الدين بكل الأسباب التي تمكن لهذا التمكين. وكما كان القاضي الفاضل الذي كان من أقرب الناس لصلاح الدين يقول لما أخذ صلاح الدين بكل الأسباب التي تمكنه من النصر وضع رأسه على التراب وقال: أي ربي لقد أخذت بكل الأسباب التي وضعت في الأرض، وأخذت بأمرك وأعد لهم ما استطعت من قوة، وها أنا أطرح وجهي بين يديك، يا رب، وأقف ببابك يا رب، أسألك من فضلك وأسألك من قوتك يا معين لتبدأ مرحلة جديدة بعد أن أصلح الناس ما بينه وبين ربهم. بعدما أعدوا العدة وأخذوا الزاد لهذه المرحلة بدأت مرحلة القتال ومرحلة الجهاد، وفتح الله سبحانه وتعالى لصلاح الدين. وأنا أقول إن هذا الجيش الذي انتصر في هذا الوقت ما انتصر بصلاح الدين وحده، ولكن أقول لقد كان الجيش كله صلاح الدين. استطاع صلاح الدين أن يؤصل هذه المسألة. لا ينصر أبدا، لا تنصر أبدا الأمة بحاكم أبدا، ولكن تنصر الأمة إذا كانت الأمة كلها على قلب رجل واحد. أنا أقول ما انتصر المسلمون بصلاح الدين، ولكن لقد استطاع المسلمون أن ينتصروا على الصليبيين لما استطاعوا أن يجعلوا كل رجل منهم كصلاح الدين في عبادته، في طاعته، في زهده، في سؤاله لربه، في ذله بين يدي الله عز وجل. إذن إذا أردنا أن نوجه نصيحة لحكام المسلمين، أنا أقول ألا ليت أن تعود هذه الشخصية بيننا مرة ثانية، وهذا دور الدعاء أن يعيدوا هذه النماذج الطيبة من أمة الإسلام كصلاح الدين وغيره، هذه النماذج التي تكون لنا قدوة نسير على خطاها ونسير في ضربها إذا أردنا بالفعل التمكين. أستطيع أن أجمل الشيخ علي ما قلته في ثلاثة أمور هامة جدا وضعها صلاح الدين. الأمر الأول الأخذ بكل الأسباب التي تؤهل لهذا النصر، بدءا من الإعداد الجيد، الإعداد الإيماني والديني وغير ذلك. ثانيا الإعداد عن طريق العقيدة السليمة الصحيحة التي تبث في قلوب الناس. وأن أذكر أن من أوائل الأمور التي صنعها صلاح الدين أن طرد الروافض من النصر، أن طرد الروافض من مصر كخطوة على باب التمكين وغير ذلك. الأمر الثالث نشر العلم الصالح والعمل النافع، كل هذا يربط برباط الأخوة التي يربط بين كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا أخذت الأمة بكل هذه الأسباب وبعد ذلك طرحت نفسها بين يدي الله عز وجل تسأله من نصره وتسأله من فضله، فتح الله سبحانه وتعالى ومكن لها. وأنا أقول يا ريت نرجع لهذه الكتب التي تحدثت عن هذه القضية لنرى كيف يداوي الله سبحانه وتعالى هذه الآن بين الناس، لنرى كيف كان هؤلاء يتمسكون بالسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى بالنص فينصرهم الله سبحانه وتعالى، وكيف كانت الأمة في الوقت الذي تتخلى فيه عن الأسباب التي تدفع للنصر وتغذل فيها ربها تبارك وتعالى وتغذل هذا الدين، كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة ذليلة. ولا ليت نتذكر هذه الكلمة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نجمل ما قاله أخونا الشيخ أحمد حفظه الله تعالى في نقاط. أولا لأننا نحب لهم الخير بالحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ثانيا نرجو منهم أن يقربوا منهم العلماء الصادقين كما فعل صلاح الدين، والله عز وجل لل لهم، قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن كثير وغيره من أهل العلم: هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء، فقربوا منكم العلماء الصادقين، لا سيما في بلادنا هذه، يعني نطالب حكام المسلمين أن يقربوا مشايخنا وعلماءنا من أهل السنة والجماعة، وأن يحفظوا المسلمين من شر الفرقة عن طريق التشيع والرفض من أتباع حسن نصر وحزبه. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الروافض والشيعة الذين يريدون أن يفرقوا المسلمين، وولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثالث أن يأخذوا بجدية هذا الأمر، يطرد السفراء وأن يقيموا علم الجهاد في الأمة. ونحن إذ نقول هذه الكلمة نقولها لله تبارك وتعالى، الجهاد ماض في هذه الأمة ولكن بضوابطه الشرعية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، والله تعالى ناصرهم إن شاء الله تعالى إنهم فعلوا ذلك. دكتور عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن، كيف ينصر العلماء والدعاة هذه القضية في نقاط بعد إذنك؟ لأن ما عادش معنا إلا دقائق معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت في جزء من حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يهزم 12000 من قلة. فلو خرج في الأمة الآن 12000 رجل، 12000 رجل ما انهزمت الأمة أبدا. والسؤال الواضح الصريح هو: عدد المسلمين الآن كافي لأن يقتلوا أعداهم؟ كافي ولا شك، ولكن للأسف ولكنهم غثاء هذا العدد. إذن لابد من إعداد الكيف. طيب، لن نستطيع حقا أن نعد 1.5 مليار ليكون مجاهدا، بل نريد أن يخرج من كل 100,000 واحد. لو قلنا 1.2 مليار يبقى احنا عاوزين 12,000 لو من كل 100,000 واحد ينتصر الأمة بفضل تعالى. هؤلاء هم من؟ الواحد دول مين؟ هم الدعاء وهم العلماء. فرسالتي إلى نفسي، والله أقولها لنفسي ابتداء والله، ثم إلى دعاتنا وإخواننا ومشايخنا وعلمائنا: لتكن متميزا عن 100,000 إنسان لتدخل إلى هذا الصف من الطائفة المنتصرة. فالطائفة قليلة، نحن نريد أن نحيد عوام الناس، مش هقول لك يكونوا في الصف معنا، لا، نريد أن يقبلونا، ونريد أن نخرج من الصف المنافقين، ونريد أن نخرج من 1.5 مليار الذي كفر بالله جل وعلا ولم يدخل الإسلام إلا بالهوية فقط. إنما نريد 12,000 رجل بأمة، كما أكد الدكتور حازم، يعني هذه مرحلة تصفية الرجال الذي يكون الرجل فيه بأمة. فلو خرج الداعية ليكون أمة، أمة يعني إيه؟ يعني يكون متميز عن 100,000 في قيام الليل، متميز عن 100,000 في جهره بالحق، متميز عن 100,000 في جهده البدني، متميز عن 100,000 في حميته القلبية، متميز عن 100,000 في دعوته من حوله، متميز عن 100,000 في حمله القضية، متميز عن 100,000 في لسانه، في قلبه، في جهده، في حركته. فلو كان يعني هؤلاء المتميزون 12,000، لو وصلنا إلى 12,000 فقط متحدون متواصلون يبذل بعضهم لبعض، لن تنهزم الأمة أبدا من قلة أبدا. فهذا أنا أظن أن 12,000 دول هم الدعاء. الدعاء الآن في مصر أكثر من 12,000، وفي الأمة أكثر بكثير. فلو استطاع واحد أن يجمع هؤلاء بفضل الله جل وعلا، أو أن يجتمعوا ولو أن يكونوا طوائف قليلة في أماكن متعددة، فلقد انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وعددهم قليل. وما كما تعلمون ما انتصرت الأمة في زمن من الأزمنة وكان عددهم ولا عدتهم أكثر أبدا من عدد أعدائهم. فلا زالت هذه الكلمة التي أرددها: لن يهزم 12,000 من قلة. أسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا إياكم منهم، والحمد لله رب العالمين. إذن كيفية نصرة الدعاء والعلماء لقضية غزة على سبيل الخصوص ولسائر قضايا الأمة على سبيل يعني العموم، في شكل نقاط: رقم 1 دعوة الناس إلى الاستقامة، عن طريق توظيف الأحداث لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. اثنين، تعليم الناس عقائدهم. تجيب كتاب وليكن مثلا كتاب عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ويشرح. ثلاثة، أن يكونوا هم قدوة في أنفسهم، هم يبقوا قدوة، يحيوا مشاعر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عن طريق جهاد الكلمة وعن طريق الجهاد بالبذل المالي وعن طريق الدعاء في المساجد والقنوط في النوازل وعن طريق تذكير الناس دوما بهذه القضايا، قضايا الإسلام، وعن طريق بث روح الأمل في الأمة. يجيب كتاب مثلا وليكن كتاب تثبيت أفئدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين للشيخ سيد حسين العفاني ويشرحه للناس ويقوله للناس في مثل هذا الموطن. طيب دكتور حازم، كيف ينصر الشباب وكيف تنصر الفتيات هذه القضية؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، فعموما يعني نصرتنا جماعة لهذه القضية، يعني تقولت الشيخ علي كتب عقيدة، كتب معينة، طريق في الدعوة، طريق في كذا، يعني أخطر حاجة يعني قول الله سبحانه وتعالى وحرض المؤمنين، يعني في سنة من السنن اللي للأسف الشديد أصبحت غائبة في حياتنا الوقتي، حتى كموجهين لبعض الناس، وهي سنة التحريض إن احنا نقوم الناس، نفوق الناس، إن احنا نشيل هم، إن احنا نجيش الأمة في اتجاه حمل هم القضية. الشباب ماشي ما هو شايل هم، الملتزمين ماشيين ما هو شايلين هم، ما هو شايل هم نصرة الأمة، ما هو شايل هم التمكين في الأمة، ما هوش نايم يحلم إمتى الأمة دي هتنتصر، ما هوش نايم يحلم. يعني الواحد أول ما التزم زمان مثلا 15 سنة ولا حاجة، كان منظر التيار الإسلامي كان له وجه تاني خالص، كان كل الملتزمين أصحاب رسالة وأصحاب قضية وأصحاب هدف، كان اللي بيجي يبلط لنا حاجة في الشقة يبلط في الشقة مبلطات الملتحي، كان بيدخل روح الدين في الشقة كلها لما يدخل، كان اللي عامل القهوة واحد عامل كشك بيعمل فيه قهوة وشاي للمحلات جنبنا، كان يعني تبص له تحس بروح الدين، روح كان بياع الفاكهة في السوق في سوق من الأسواق في مسجد كنت بصلي فيه، يعني كان تتكلم معاه يخلي شعر راسك يقف من كتر روح الدين وروح الرسالة وروح التمكين. الكلام ده أصبح غائب الآن حتى عن ساحة الخطاب الدعوي للأسف الشديد، غائب. لما بنقف نكلم الناس احنا كل قضية دلوقتي المعصية، لا، في قضية تانية، قضية التمكين، قضية الناس الكويسة. الدكتور عبد الرحمن بيقول دلوقتي احنا عايزين 12000 واحد، الضعاف مصر فوق ال 12000 واحد، الضعاف مصر، يعني في احدى قنوات بس كانت بتعد الدعاء اللي عايزه تتعامل معاهم، الاخ قال لي عدد الدعاء اللي كان بيعدهم عشان يتعامل معاهم، قال لي رقم مفزع يقترب من الرقم اللي الدكتور عبد الرحمن قاله، قلت سبحان الله العظيم، ده دول دعاء موجودين معانا في مصر، وده ما عدش دعاء جمهوريه مصر العربيه، ده يعني ايه، ده لا عد اللي قدر يوصل له عشان يتعامل معاه، يعني احنا ده لو يعني لو الدعاء بس رجاله، والله العظيم لو الدعاء اللي بيتكلموا بس رجاله يبقى هم الجيش اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. قضيه الهم بقى، قضيه الارتقاء بقى، قضيه ان احنا نعلى بقى، نعلى كدعاء ونعلى كملتزمين ونعلى كملتزمات، ويبقى قضيتنا دلوقتي اثاره روح التمكين في الامه، اثاره هدف التمكين في الامه. التمكين انت قلت يا شيخ علي ان هو له درجات، اعلى درجات التمكين هي التي قالها الله سبحانه وتعالى، يعني يعني يعني في في في كلام سيدنا موسى في سوره المائده، قول سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، لا املك الا نفسي. التمكين في النفس، انت ممكن ليك في نفسك؟ حد فينا ممكن ليه في نفسه؟ انت لو رجعت يوم تعبان مقتول تقدر انك انت تقول انا هنام ساعتين واصحى اقوم الثلاث ساعات بتوع الليل مش هضيع ولا دقيقه فيهم، او الاربع ساعات بتوع الثلث الاخير؟ احنا مش ممكن لنا في انفسنا. انت ممكن تصوم يوم، يعني مكان طبعا على سائر الاخوه والاخوات وعلينا عموما، تصوم يوم وتيجي في النص تلاقي نفسك تعبان مش قادر تفطر. احنا ممكن لنا في انفسنا. كم واحد فينا بيصوم اثنين وخميس؟ ما دام التمكين في النفس، ما هو كله نفسه يصوم اثنين وخميس، كله نفسه يصوم صيام داوود يوم ويوم، انما مين اللي بيصوم؟ القضيه قضيه التمكين في النفس. احنا الوقت قضية التمكين في النفس وقضية هم او احياء هدف التمكين في الامة والارتقاء بالخطاب الدعوي وارتقاء الاخوة العادية. احنا الوقت قضية غزة الوقت مش قضية الشاب والبنت العادية، الشاب والبنت العادية ما هم مش هلين. اللي مش عارف يجاهد البطانية في وقت الصلاة هيعرف يجاهد الاباتشي والاف 16؟ احنا الوقت بنتكلم عن اللي قام فعلا. احنا الوقت خلاص تميزوا حتى نعلم من اين نقطة. احنا الوقت في مرحلة لا يتبعنا رجل من ثلاث، رجل بنى بيتا ورجل كتب، يعني اللي هو كتب كتابه على امرأة ولما يبني بها ملك بضع ملك ونبني بها. احنا الوقت في مرحلة كده خلاص بقى، تميزوا بقى بتاع اللي مستني الدنيا واللي مستني شوية الغنم واللي مستني البهايم واللي راح يسأل أبراها الحبشي يتفاوض معاه عشان 200 بهيمة بتوع اللي خدوا منه أبراها الحبشي. خلاص دول الوقت مش في الحساب، ما هماش في المعادلة، زي ما الحكام كده خرجناهم المعادلة. دول مش في المعادلة، دول أكتر خونة للأمة وأكتر نكبة للأمة، دول مش في المعادلة أصلا. إحنا الوقت المعادلة بتاعت النصر الوقت الدعاء والملتزمين والملتزمات بس. إحنا الوقت بنتعامل في هذه المعادلة، نرتقي. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. في ناس متوقف النصر عليها فعلا بإذن الملك، ده الكلام الطيب من هذه الآية. في ناس لو هداها الله لهدى بها أمم، ولو قامت ورفعت الراية لالتف حولها أمم. يعني يبقى اذا يعني الان ليس وقت البت واكثر نكبه الام، دول مش في المعادله اصلا. احنا الوقت المعادله بتاعت النصر الوقت الدعاء والملتزمين والملتزمات بس. احنا الوقت بنتعامل في هذه المعادله، نرتقي. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. في ناس متوقف النصر عليها فعلا باذن الملك، ده الكلام الطيب من هذه الايه. في ناس لو هداها الله لهدى بها امم، ولو قامت ورفعت الرايه لالتف حولها امم. يعني يبقى اذا يعني الان ليس وقت البت ام بنطلون ولا ده سلسله، ده مش وقت الكلام ده. الوقت خلاص، الوقت احنا في وقت التمكين، قضايا التمكين، قضايا حمامات الدم المتفجره من قلوب اخواننا والمستيقظين، التعاون مع المستيقظين لانقاذ هذا الوطن. جزاكم الله خير. ولا مانع من الدعاء لهؤلاء أن يهديهم الله وأن يصلحهم الله عز وجل حتى يكونوا في حزب الله المؤمنين الموحدين. يا دكتور عبد الرحمن، كيف ينصر الآباء والأمهات هذه القضية؟ مع الشيخ محمد سيختم إن شاء الله بنداء لأهل غزة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو يعني أنا عامل مع نفسي يعني حقيقة هذا أقوله يعني لنفسي، وأريد أن أجهر بإخواني محاضرة بعنوان الطريق للقدس. أنا عملتها والله لنفسي يا إخواني على الموقع، منزل الجزء الأول منها على الموقع والجزء الثاني إن شاء الله في درس الجمعية الشرعية يوم السبت القادم. لكن والله يا إخواني أنا عملت هذه المحاضرة لنفسي، قلت فعلا السؤال ده لنفسي، يلا الطريق فتح للقدس روح. طب أنا أقدر روح؟ طب والهدوم أخذ إيه منها؟ طب والزوجة أقول لها إيه؟ طب وعيالي أعمل معهم إيه؟ طب وأمي أقول لها إيه؟ طب الدروس بتاعتي أقول لها أنشرها؟ لو أنا الآن فتح باب الجهاد مين اللي يقدر يجهد؟ لو فعلا فتح الباب الآن مين اللي يقدر حالا هو يضع حقيبته ويذهب للجهاد؟ فقلت لنفسي، فأنا قلت لنفسي الله يبارك لك، أنا قلت لنفسي إمتى أقدر أطلع هذه المرحلة اللي ساعتها ينصرني الله جل وعلا. ورحت لإخواني وأنا والله العظيم ما في ذهني أقول لهم هذا الكلام، لكن فوجئت أن الأحداث وقعت مرة واحدة. يعني كنت أنا مواعد إخواني أن أتكلم عن سلسلة الدار الآخرة أو النبي العظيم، كلمت في أول يوم عن الغزة وقلت خلاص إن شاء الله الأزمة هتمر واتكلم بقى عن موضوع تاني وارجع. لقيت الأزمة زادت فقلت هذا الموضوع للناس اللي كنت عاوز أقوله لنفسي، فمين اللي يقدر فعلا يجهد الآن؟ هل انت فعلا شنطتك اللي انت بتسافر بها عمره او لما بتروح بها رحله اسبوع هي دي حياتك؟ لما يكون دي حياتك بس وكل الدولاب الباقي ده ما بقاش بتاعك، ساعتها تقدر تجهد. هل فعلا انت مجهز نفسك ومجهز عيالك ومجهز زوجتك لهذه المرحله؟ هل فعلا انت مستعد بدنيا؟ ما هو لو رحنا احنا الجهاد الان ومش عارفين نمسك سلاح ولا نتدرب، واللي قلت له انزل العب ضغط مش هيعرف يلعب ضغط، ولا قلت له اجري لغايه اخر الشارع مش هيعرف يجري، امال هيجهد ازاي؟ فين بقى عد ايه؟ عد ايه؟ احنا في الجهاد معناها هنكون صايمين ومش لاقيين ناكل ومش لاقيين نتغطى ومجهدين بقالنا ثلاث ايام ومع ذلك نروح نحارب. فانا قلت لنفسي 10 نقاط انا مش عاوز اطول عليكم فيها، لكن قلت بدايتها الاحساس القلبي، ثانيها الدعاء، ثالثها الاعداد النفسي كل ما تحمله. يعني انا شايف ان التربيه على العقيده وان فهم طبيعه اليهود وان تحفيز الناس على الجهاد وتحريض الناس، كل ده تحت كلمه الاعداد النفسي. رابع حاجه الاعداد البدني، بنعد نفسي بدنيا. وكلمة أقولها لله سمعتها من الدكتور عبد المجيد الزنداني، هو معروف من المتقدمين الدعوة في اليمن، قال لابد أن تعد معسكرات لإعداد المجاهدين. هذا كله من إعداد البدني. إنما لغاية إمتى شد حيلك الجهاد وسبيلونا وأنا مش قادر أعمل حاجة، مش قادر أعمل حاجة. فالجهاد النفسي أجهد نفسي، إن أنا أغلب في نفسي، إن أنا أقيم دولة الإسلام في نفسي لتقام لي على أرضي، ثم أعد نفسي بدنيا. ثم يعني لو أنا عاوز بقى ما أخدش أجر الجهاد لنفسي لوحدي، لا يعني أخلي 10 مجاهدين من أولادي يجاهدوا في سبيل الله، يبقى أنا أعلم أولادي تربية الأبناء. وحتى استبدلت الكلمة بدل كلمة تدريب الأبناء تربية الأبناء، قلت إعداد وتدريب الأبناء. طيب هو ده الخمسة اللي قلتهم في المحاضرة الأولى، وبقي 5 في المحاضرة الثانية يوم السبت القادم. وجزاكم الله خيرا وأستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا نداء للمرابطين على الثغور في غزة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله، وبعد، رسالة أو نداء إلى إخواني المرابطين في الصغور، إلى أحبابنا وإخواننا الذين يرفعون العار والذلة عن جبين هذه الأمة، يا من تركتم لذيذ العيش لنصرة دينكم والمسارعة لنيل الشهادة في سبيل ربكم، ثبتكم الله الثبات الثبات أيها المجاهدون، فوالله ثم والله لن تنصر هذه الأمة إلا بالجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذل، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فمتى تركت الأمة الجهاد إلا سلط الله عليها ذلا لا ينزعه عنها حتى ترجع إلى دينها، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل الشيخ علي دليلنا بقى. جزاك الله خيرا. نقول يعني في شكل مركز يا جماعة، والكلام ده بفضل الله عز وجل بيسجل، نداء للمرابطين على الثغور في غزة في شكل مركز. واحد، لا تغفلوا عن تعلم عقيدتكم الصحيحة، حتى أنه لا يليق بإسماعيل هنية مثلا أنه يخرج في مثل هذا الوقت ويهنئ النصارى بأعيادهم. 2، احذروا من أصحاب الأهواء أن يضلوكم عن سنة نبيكم كحسن نصر. 3، احذروا الشعارات الجاهلية المضلة التي تريد أنه يخرج في مثل هذا الوقت ويهنئ النصارى بأعيادهم. 2، احذروا من أصحاب الأهواء أن يضلوكم عن سنة نبيكم كحسن نصر. 3، احذروا الشعارات الجاهلية المضلة التي تريد